قال رحمه الله تعالى: باب في اللحد. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا حكام بن سلم عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. ثم رد أبو داود هذه ترجمة في اللحد: باب في اللحد. واللحد هو الشق الذي يكون في جانب القبر من جهة القبلة، يكون مائلا عن سمت القبر بحيث يقف الذين في القبر يعني على على على الجهة المفتوحة إلى الأعلى، ثم يدخلونه في الجهة الأمامية التي هي اللحد. وقيل له لحد لأنه فيه ميل، وهو مأخوذ من الميل، والميل وهو مائل عن سمت القبر، مائل عن سمت القبر، هذا هو اللحد. والرسول صلى الله عليه وسلم لحد له، ويعني نصب عليه اللبن نصبا. والشق هو أن يشق يعني في وسط القبر شق بحيث يوضع فيه الميت، ثم يوضع اللبن وضعا عليه، يوضع وضعا عليه يعني على أطرافه يعني، والوسط يكون فيه الميت. فاللحد ينصب، ينصب اللبن نصبا ويكون واقف بميلان. وأما الشق فإن اللبن يكون عليه موضوع وضعا يعني بحيث على أطرافه من جهة من الجهتين، والميت في الوسط تحت هذا، هذا يقال الشق. واللحد أفضل من الشق، يعني كل من ذلك كل منهما جائز، وقد أجمع العلماء على جواز الشق وعلى جواز اللحد، لكن اللحد أفضل. وإذا كانت الأرض صلبة فإن اللحد يكون أفضل، وأما إن كانت رخوة بحيث إذا حفروا ينهال، كل ما يحفرون من جهة هذا يسقط عليهم اللي فوق، يسقط عليهم اللي فوق يعني ما يبقى متعلق لأن الأرض رخوة، فهذا يكون فيه الشق، لأن الشق يعني ما يبقى شيء معلق، لأن يأخذون كل ما أمامهم. وأما اللحد فإنه يحفر إلى جهة القبلة فيبقى معلقا، يعني الذي فوق الميت هذا إذا كان صلبة الأرض، وأما إن كانت رخوة ما يتمكن من وجود لأن الرمل ينهال فكل منهما سائق، ولكن اللحد أفضل. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللحد لنا والشق لغيرنا، يعني الشق لغيرنا يعني هو لأهل الكتاب، ولكنه سائغ، ولكن الأفضل هو اللحد وليس الشق. نعم. لعل الحكمة تعبدية ولا في شيء ظاهر؟ لعل أقول الحكمة تعبدية هو في شيء ظاهر. والله هو يعني هو من ناحية أن الرسول يعني أخبر بأنه لنا له فائدة، وهو أنه كما هو معلوم إذا كان صلب، وما إذا كان هو صلب ما يمكن يصير اللحد موجود، إذا كان الرمل ينهار يسقط ما يبقى لحد، ما يمكن يصير لحد، لأنه يعني يحفرون لتحت فيبقى معلق، والرمل يعني لا يتعلق يسقط. السؤال يعني التفضيل، هل للتفضيل حكمة؟ حكمة تفضيل يعني اللحد على الشق، كون الرسول قال أنه لنا، وكون الرسول يعني لحد ووضع في لحد، لا شك أن كونه قال أنه لنا واللحد وشق لغيرنا يدل على التفضيل، لا شك واضح التفضيل واضح من ناحية أن هذا وأنه الذي فعل برسول الله. وإذا سعد بن أبي وقاص أوصى بأنه يلحد لحدا وينصب عليه اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل، إسحاق بن إسماعيل الطالقاني وهو ثقة أخرجه أبو داود، ثقة أخرجه أبو داود. عن حكام بن سلم، عن حكام بن سلم وهو ثقة له غرائب أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، ثقة له غرائب أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن علي بن عبد الأعلى، عن علي بن عبد الأعلى وهو صدوق ربما وهم، صدوق ربما وهم أخرج له أصحاب السنن، أصحاب السنن. عن أبيه، عن أبيه وهو صدوق يهم، صدوق يهم أخرج له أصحاب السنن. عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، ابن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أليس في الحديث دليل على مخالفة أهل الكتاب؟ أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الشق اللحد لغيرنا لأنه الشق لغيرنا, ولكن أجمع العلماء على أن كل منهما جائز, فدل هذا على أنه ليس مما يخالف في أهل الكتاب.